الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. كان الحديث في الحلقات السابقة وفي الأبحاث السابقة في هذه الجهة، وهي أن ما بأيدينا من علوم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هل توجد هناك معارف وراء هذه المعارف أو لا توجد؟ قلنا بأنه عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أنها تقسم أصحابهم إلى قسمين. القسم الأول وهو عبد امتحن الله قلبه للإيمان، والقسم الثاني ما هم عليه الناس كما هو في تعبير جملة من الروايات. وعلى هذا الأساس فيمكن أن نقول أن هناك جملة من المعارف المختصة بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي مما استؤثروا بها وهي من المستأثرات عندهم، وهذا الذي أشارت إليه الروايات لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. قلت إذن من يحتمله؟ قال نحن. هذا هو القسم الأول من معارفهم، ولا حديث لنا عن مثل هذه المعارف لأنه لا يمكن أن تكون لغيرهم، والروايات أيضا مستفيضة في هذا المجال أن هناك جملة من المعارف لا يطلع عليها غيرنا، والروايات التي عبرت أنهم سر الله، أنهم مخزن أو خزائن الله ونحو ذلك، هذه كلها تريد أن تشير إلى هذه المرتبة من معارفهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. المرتبة الثانية من المعارف وهي تلك المعارف التي عليها الناس، وهي تلك المرتبة التي يسأل الإمام أو يسأل السائل الإمام ما هو التوحيد؟ قال ما عليه الناس. هذه المرتبة أيضا من التوحيد الذي يعرفها الناس، هذا أيضا مرتبة من معارفهم، وقد بينوا أيضا ما عليه الناس ما هو وقالوه. المرتبة الثالثة وهي المتوسطة بين المرتبتين من معارفهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهي المختصة بتعبيرهم بالعبد المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان. هذه المرتبة الثالثة ما هي الآن تلك المعارف؟ لست بصدد بيان تلك المعارف التي اختص بها المؤمن الذي امتحن الله قلبه للإيمان. المهم الذي عندي في هذا البحث هو أن أبين بأن معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليست مختصة بما نعرفه بما المتداول بين أيدينا من الفقه والأصول والتفسير والعقائد والفلسفة والنظر ونحو ذلك من المعارف التي نعرفها. قرأنا بعض الروايات أو بعض الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة، وبالخصوص تلك الرواية التي نقلناها عن كتاب تحف العقول، هنا قرأنا تلك الرواية التي تقول محبونا على ثلاثة طوائف وطبق أحبونا في السر والعلانية. ثم سأل السدير الإمام سلام الله عليه من هم؟ قال لهم خلال أولها أنهم أحكموا أساس التوحيد. طبعا الإمام سلام الله عليه بعد ذلك يكون بصدد بيان أن هذا التوحيد الذي أحكموا أساسه هو غير التوحيد الذي بأيدينا، لأن أساس التوحيد الذي بأيدينا هو البناء على أن الله غائب ونحن حاضر ونبحث عن الغائب. هذا أساس التوحيد الموجود عندنا. كل الأدلة التي يبحث عنها في الفلسفة في الكلام وفي غير هذين الطريقين يبتني على هذا الأصل الموضوعي، وهو أن الله غائب ونحن حاضرون، والحاضر يبحث عن الغائب فيقيم الدليل عليه. الإمام سلام الله عليه هناك يثبت العكس، يقول الله سبحانه وتعالى شاهد حاضر. ومن هنا يقول إن معرفة الحاضر قبل صفته ومعرفة صفة الغائب قبل ذاته. يقول أنتم تبحثون عن غائب والقرآن الكريم صريح: أفلله شك فاطر السماوات والأرض. كما في ليلة تلك الرواية المنوية في تحف العقول الإمام سلام الله عليه يقول: لم يعرفوه بخلقه بل عرفوا الخلق به. ثم يستدل بهذه الآية المباركة: قالوا ليوسف أأنت يوسف. هذه الآية في سورة يوسف. فيقول الإمام سلام الله عليه: عرفوه من نفسه لا أنه عرفوه من غيره. الرواية أنا بودي الإخوة يراجعوها هناك، لأنه فيها شرح مفصل للعلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل تلك الرواية، رواية تحف العقول عند حاشية سيد العلامة على تحف العقول. ما أدري في كل نسخ تحف العقول هذه الحاشية مطبوعة. المهم ذيك النسخة اللي قرأتها لكم فيها حاشية للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وشرح في حدود صفحتين لهذا الحديث الشريف. بعد ذلك ننتقل إلى جملة أخرى من رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو فيما يرتبط بأصحابهم. نحن عندما نرجع إلى أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام نجد أن أصحاب الأئمة أيضا كانوا ينقسمون إلى قسمين: قسم كان محملا أو حاملا لهذه المعارف، وقسم آخر كان حاملا لتلك المعارف. إن صح التعبير قسم حامل لمعارف الظاهر وقسم حامل لمعارف الباطن. فعندما نأتي إلى معارف الظاهر من قبيل الفقه والرواية ونحو ذلك نجد أسماء لامعة، سواء في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في زمن الإمام أمير المؤمنين أو في زمن أصحاب أو في زمن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقسم آخر هو الذي حمل أسرار معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أيضا كانوا مشخصين ومعروفين أيضا في كل زمان. في زمن النبي عندما نأتي نجد سلمان، نجد أويس القرني، عندما نأتي إلى زمن الإمام أمير المؤمنين نجد كميل وأمثال كميل، عندما نأتي إلى زمن الباقرين عليهما أفضل الصلاة والسلام نجد أمثال يزيد الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي. وهذه الطبقة الذين حملوا معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن في ذاك البعد الآخر لا في هذا البعد. وهذا ما أيضا ينقله التاريخ لنا. التاريخ عندما نرجع إليه نجد أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يأتيه شخص لمناظرته كان يسأله الإمام: أنت عالم في ماذا؟ إن كان يقول عالم في التفسير يقول عليك بفلان، إن كان يقول عالم بالرجال أو بالكلام قال يقول عليك بفلان، بالتوحيد عليك بفلان. وهكذا الإمام سلام الله عليه يظهر أن طلابه وتلامذته كانوا مقسمين على الاختصاصات الموجودة في زمانه. وهناك إشارات كثيرة إلى هذا المطلب. أنت عندما تأتي إلى زرارة لا تجد الروايات التي ينقلها إلا فيما يرتبط بالطهارة والنجاسة والأحكام الفقهية عموما. أما عندما تأتي إلى هشام ابن سالم تجد لا أن الروايات التي ينقلها كلها مرتبطة بالتوحيد. عندما نأتي إلى جابر بن يزيد الجعفي نجد بأنه ينقل لنا روايات مرتبطة بأسرار المعارف. على خلاف فيما يرتبط في أن هذه الروايات هل لا بد من النظر في سندها أو لا نحتاج إلى النظر في سندها، ذاك بحث آخر موقوف إلى محله. أنا بودي أن أنقل هنا بعض الروايات والتي هي أيضا مشهورة ومعروفة على الألسنة. من هذه الروايات هذه الرواية المعروفة عن سلمان يقول في صفحة 25 من هذه المقدمة في كتاب جامع الأسرار سيد حيدر آملي قال: وكما فعل بسلمان أيضا أي جعله صاحب سر وقال فيه سلمان منا أهل البيت. طبعا هذه لو أضفتموها إلى الآية المباركة إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا معناه أنه بيان صغرى لتلك الآية المباركة مع حفظ المراتب. عندما أقول هذه مرتبة أو سلمان دخل في أهل البيت ولكنه مع حفظ المراتب، وهو أنه عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة. والروايات صريحة في أن العالم الرباني هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، والمتعلم على سبيل النجاة هم شيعتهم كما تصرح الروايات بذلك. وقال فيه سلمان منا أهل البيت أي من أهل بيت التوحيد والعلم والمعرفة. وقال تأكيدا لهذا المعنى: لو علم أبو ذر ما في بطن سلمان من الحكمة لكفره وروي لقتله. وكلاهما صحيح. خب مع عظمة أبي ذر، الإخوة المراجعين بعد تاريخ أبي ذر وشخصية أبي ذر والروايات الواردة من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في عظمة أبي ذر، ومع ذلك يقول لو علم أبو ذر ما في بطن سلمان من الحكمة لكفره أو لقتله. وكذلك الروايات التي تنقل عن أويس القرني رحمه الله أيضا لاطلاعه على أسرار الله تعالى كشفا وذوقا. قال صلى الله عليه وآله وسلم في حقه حين كان يستنشق من طرف اليمن روائح أنفاسه الشريفة من حيث الباطن أو الظاهر: إني لأشم أو لأنشق أو لأنشف روح الرحمن أو روح الرحمن من طرف اليمن. وقد سأله سلمان عن هذا الشخص فقال له عليه السلام: إن باليمن لشخصا يقال له أويس القرني يحشر يوم القيامة أمة وحده يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر، ألا من رآه منكم فليقرأه عن السلام وليأمره أن يدعو لي. وبهذه المقامات التي وصل إليها هؤلاء لا يمكن أن يقول أحد أنها كانت موجودة لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كانت موجودة لجميع أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو هي موجودة لجميع شيعتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا ليس الأمر كذلك. فهذه الروايات وأمثال هذه الروايات تثبت لنا بوضوح أن أصحابهم أن شيعتهم ينقسمون إلى قسمين: عبد امتحن الله قلبه للإيمان وعبد لم يكن كذلك. شيعة امتحن الله قلبها للإيمان وشيعة لم يكونوا كذلك. خب هنا نطرح هذا السؤال. خب نحن هذه الشيعة التي نعرفها من علمائهم وغير علمائهم، لا فقط نحن نقول في حقهم أنهم ليسوا من القسم الأول، يعني من الذي امتحن الله قبله قلبه للإيمان، بل هم أيضا لا يدعون هذا المعنى لأنفسهم. إذا لابد أن توجد طائفة ثانية هي التي تكون حاملة لهذه الأسرار. بس أنتم بالاستقراء تستخرجوا لنا من هم هؤلاء. طبعا بحسب الروايات إذا تتذكرون نحن قرأنا قلنا في كل زمان يوجد من هؤلاء طائفة قلت وإن كانت قليلة كما ورد في الروايات، الأقلون عددا ولكن الأعظمون قدران ووجهان وجاها عند الله سبحانه وتعالى. خب لا يوجد إلا هذا الذي يعبر عنه بمسلك العرفان النظري والعملي، علما وعملا، بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، بالنحو الذي بيناه من تعريف التصوف. قلنا بأن المراد من الصوفي ما هو؟ لا يوجد غير هؤلاء. حتى من حقك أن تقول بأنه نحن عندما نرجع إلى طرق الصوفية وإلى العرفاء نجد بينهم اختلافا شديدا، وبعضهم يكفر بعضا، بعضهم ينكر على بعض، بعضهم يقول للبعض أنت مخطئ أنت مشترك، فأي منها على حق؟ سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى يشير إلى هذه النقطة في صفحة 43 من الكتاب، يقول نقول اعلم أن الفرقة الإمامية على قسمين، قسم قائم بظاهر علومهم التي هي عبارة عن الشريعة والإسلام والإيمان، وقسم قائم بباطن علومهم التي هي عبارة عن الطريقة والحقيقة والإيقان، والأول موسوم بالمؤمن فقط والثاني بالمؤمن الممتحن أو امتحن الله قلبه للإيمان. والشيعة والصوفية عبارة عنهما، لأن الشيعي والصوفي اسمان متغايران يدلان على حقيقة واحدة وهي الشريعة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم. قب هنا هذا أيضا ما استفدناه. وإن قيل أن الصوفية على طريقة أهل السنة، فإن قلت بأنه الصوفية ليسوا جميعا على الحق، وكيف تقول بأنهم هم هؤلاء المؤمن الممتحن وأصولهم وقواعدهم، فكيف جعلتهم شيعيين حقيقيين؟ أجيب عنه بأن الصوفية وإن كانت فرقا كثيرا مثل الشيعة، أي بحمل أسرارهم على ما ينبث، لكن الفرقة مثل الشيعة، لكن الفرقة الحق منها واحدة وهي الفرقة الموصوفة بهذه الأوصاف. وهذا ليس فقط فيما يرتبط بباطن علومهم، فيما يرتبط أيضا بظاهر علومهم أيضا كذلك، كما أن الشيعة وإن كانت فرقا كثيرة لكن الفرقة الحق منها واحدة وهي الفرقة الإمامية. إذن لا يقرأ القائل بأنه قب نحن نجد هناك تعاند تعارض بين هؤلاء، قب كما أنه لم يدعي أحد أن هؤلاء معصومون من الخطأ، قب يوجد فيهم اشتباهات، ومن هنا نحن نحتاج إلى ميزان العقل لنعرف الصحيح من السقيم، وإلا هذا العارف يدعي معنى وذاك العارف يدعي معنى آخر، أيهما على حق؟ لا نستطيع أن نقول هذا على حق دون ذاك، ذاك على حق دون هذا. نعم الميزان هو العاقل الذي يميز لنا الحق من الباطل. هذا مطلب. على هذا الأساس السير حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، بعض الإخوة أنا أنصحهم إذا صار عندهم هذا الكتاب بأيديهم يحاولوا أن يطالعوا هذا الكتاب لأقل هذه المقدمة. إلى يقول يقول وإن قلت سلمنا أن صفحة 43 وإن قلت سلمنا أن المؤمن الممتحن هو صاحب هذه الأسرار وهو أعلى مرتبة من المؤمن غير الممتحن، لكن لما قلت أنه هو الصوفي؟ من أين تقول هذا؟ يقول لأنه يمكن أن يكون غيره. قلت أنت إذا سلمت أن هناك طائفة مخصوصة وهم حاملوا أسرار الأئمة وأنت غيرهم وهم غيرك، فهذا القدر يكفينا في إثبات دعوان. واضح سيد حيدر ماذا يريد أن يبين؟ يريد أن يبين إذا لا تدعي أن الحق عندك وفقط، بعد لا يوجد وراءه إلا الضلال، لا يوجد وراءه إلا الباطل. ثم بعد ذلك يدخل في بيان معنى التصوف، يذكر مجموعة من الكلمات إذا تذكرون قرأنا بعضها في التصوف وبعضها الآخر أيضا يشير إليها، من هو العارف، من هو المتصوف. يقول الصوفي أكله أكل المرضى وكلامه كلام الجرحى وجلوسه جلوس الروعى، إلى أن يقول الصوفي ليله ليل المظلومين ونهاره، تدرون بأن المظلوم كيف يدعو الله، ونهاره نهار المحزونين. الصوفي ظاهره خلقي وباطنه خالقي وقلبه وحداني وفكره عرشي وهمه علوي وسره سرمدي، إلى أن يقول كلامه كلام الله وعلمه لله ونظره إلى الله وسماعه من الله وأنسه بالله ومنزله عند الله وتوكله على الله. هذه الروايات أنا بودي الإخوة يقرؤوها. هؤلاء عندما يعبرون يقولون عارف، يقولون صوفي، يريدون هذا. فأنتوا ارجعوا إلى الروايات، شوفوا بأنه هذه مخالفة لرواية من رواياتنا، حتى نقول بأن مسلكهم مخالف لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنتوا لا تذهبوا مولانا، إحنا علماء سوء ما عندنا، علماء بلاط ما عندنا مولانا، علماء الظاهر ما بهم علماء بلاط. بس لأنه يوجد علماء بلاط إذا نقول كل الفقهاء يسقطون عن الاعتبار، هذا المنطق صحيح أو باطل؟ من الواضح أنه نحن إذا وجدنا مجموعة من العلماء يعيشون على أبواب السلاطين، هذا مو معنى أنه لا بد أن نسد باب العلم والعلماء. نحن إذا وجدنا أن مجموعة من مدعي هذه المعارف ليسوا أهل حق، وفي الأعم الأغلب أيضا كذلك، هذا مو معنى أنه لا بد أن يسد هذا الباب، بل لا بد أن يدقق فيه أكثر، ولا بد أن يكون الميزان فيه أحكم وأدق. فلهذا في آخر المطاف يقول هذا المطلب، يقول فالمؤمن غير الممتحن الذين هم الشيعة لا ينبغي له أن يذم المؤمن الممتحن الذين هم الصوفية الحق. شوفوا بيت القصيد هذا المطلب، وهو أنه هذا مقدار من معرفتك، أنت لا ينبغي لك أن تقول وما زاد عليه فهو باطل بمجرد عدم علمه بحاله، لأن أسرار الأئمة وأحوال الأئمة أعظم وأعلى مما هو عليه، وإن ذمه بواسطة جماعة أخرى من الصوفية شاركوهم في الإثم فقط. أنت إذا وجدت أنهم من يشاركهم في الإثم فقط، ووردت أيضا روايات أيضا في ذمهم، افترض أننا روايات تذم الصوفية، لابد أن نعرف بأنه الذي ذم من هو، والذي مدح أيضا من هو. وكذلك هو أي المؤمن الممتحن الذي هو الصوفي لا ينبغي له أن يذم الشيعة من الطرف الآخر، وهذا أيضا هو الصحيح، وهو أنه إذا صار الإنسان أهل الباطن أهل المعرفة، هذا لا يتبادر إلى ذهني إذن أهل الظاهر يكون ماذا؟ يكون أهل الباطل. لا، ذاك على حق وهذا أيضا على حق، ولكن كل بحسبه وكل في مرحلته ومرتبته الوجودية، لأنهم ليسوا غيره بالحقيقة، لأنهم قائمون بالظواهر كما هو قائم بالبواطن. التفتوا للعبارة، يقول فكل واحد منهما عند التحقيق محتاج إلى الآخر، لا الظاهر يغني على الباطن ولا الباطن هو مغن عن الظاهر. وإن لم يعرف لهذا في الرواية، الآن ما جايبها معي الرواية، يقول الرواية هذا مضمونها، يقول ذاك الذي يدعي معرفة في التوحيد، يدعي معرفة في بواطن وأسرار الأئمة، علامات الكاذب، واحدة من علامات الكاذب هذه، وهو أنه يدعي معرفة بالتوحيد ولكن إذا سألته عن الحلال والحرام لم يجبك. الرواية موجودة في المحجة إن شاء الله، بكرة إذا صار وقت أجيب المصدر إليه. يدعي معرفة التوحيد وأسرار التوحيد ولكن إذا سألته عن الحلال والحرام لم يجبك. الإمام يقول هذه من علامات الكاذب. شو العلاقة؟ شو العلاقة بين التوحيد وبين الحلال والحرام؟ لأن هناك رابطة وثيقة بين الظاهر وبين الباطن. لا يمكن أن يكون الإنسان أهل باطن بلا ظاهر، محال هذا. وإن لم يعرف صاحبه، لأن كل ظاهر لم يكن مستندا إلى الباطن فهو كفر، وكل باطن لم يكن متمسكا بالظاهر فهو زندقة. فالظاهر والباطن يمثلان حقيقة واحدة ولكن في مرتبتين. في كلمات هؤلاء تأكيد شديد على كتمان هذه الأسرار. الآن بعد لا نحتاج إلى قراءته، روايات أيضا تثبت هذا المعنى، من أذاع أمرنا فإنه عليه كذا وكذا، عليه لعنة. والروايات بينت أن أمرنا صعب مستصعب، إذا تبين مراد من الأمر ماذا؟ مراد قرينة هذه من أذاع أمرنا، مراد تلك الأسرار. ما معنى أنه لا بد أن تكتم هذه الأسرار وأن إفشاءها لم يرضى به الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذه النقطة اللي أنا أبينها، ما معنى أنه لا بد أن تكتم هذه الأسرار؟ جملة من هذه المعارف قابلة للبيان، يعني يمكن بيانها باللفظ ولكن لا يتحملها كل أحد، لا يتحملها كل أحد. هذه جملة من المعارف، وهذا ما نقوله في العرفان النظري، ما نقوله في جملة من مدعيات الحكمة المتعالية، أن هذه المدعيات تحتاج إلى مقدمات لكي يستوعبها الإنسان. فلهذا تجدون في الحوزات العلمية المباركة أنه الطالب إلى أن يصل إلى بحث العرفان النظري لابد أن يمر بمقدمات طويلة للوصول إليها. وهذا ليس فقط في هذا العلم وفي هذه المعرفة، بل في جملة من المعارف أنت تحتاج إلى طي جملة من المقدمات للوصول إليها. هذا مو حديث. الروايات التي وردت بكتمان السر ليست مراد منها هذا المعنى. نعم، مرتبة منها هذا، وهو أنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، هاي مرتبة. ولكن مرتبة من هذه المعارف أساسا ليست قابلة للبيان باللفظ، يعني أن العارف في سلوكه ومشاهداته ومكاشفاته تنكشف له الحقائق فيكون بصدد بيانها في عالم الألفاظ. بمجرد أن يبينها في عالم الألفاظ لا تكون إلا شركا، لا تكون إلا حلولا، لا تكون إلا اتحادا، لأن اللفظ لا يتحمل بيان تلك الحقيقة. إذا يتذكر الإخوة، نحن في قاعدة الواحد قلنا الله لا يصدر منه إلا واحد لعجز فيه أو لقصور في القابل. بينا هنا، قلنا الله لا يصدر منه أكثر من واحد لا لعجز فيه بل لقصور في القابل. هذه الألفاظ مولانا من مصنوعات البشر، المعاني الموجودة لها أيضا المعاني التي يأنس بها البشر. فأنت عندما تريد أن تبين تلك المعاني التي لم يأنسها البشر بواسطة ماذا؟ بواسطة هذه الألفاظ التي وضعت لمعان يأنسها البشر عند ذلك تلزم البخاري. ومن هنا الأئمة صاروا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكذلك أصحاب الأئمة بصدد كتمان. مراد من الكتمان مو أنه يمكن بيانها بلفظ واضح، ولكن قالوا لا تبينوها، لا، لا يمكن بيان تلك المعارف بألفاظ توصل تلك المعارف وتلك المعاني. ما أدري واضح هذه النقطة أم لا. النقطة الأساسية، النقطة الأساسية هي هذه الجهة، وهي أن هذه المعارف، هذه العلوم لا يمكن بيانها باللفظ. نعم يمكن مشاهدتها، نعم يمكن استذواقها. أنقل فد عبارة من السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في رسالة الولاية الصفحة 8، قال: ومن الأخبار في هذا الباب ما في البحار عن المحاسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنا معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم. وهذا التعبير نكلم الناس على قدر عقولهم إنما يحسن إذا كان هناك من الأمور ما لا يبلغه فهم السامعين من الناس، وهو ظاهر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم نكلم، ولم يقل نقول أو نبين أو نذكر، يدل هذا القول يدل على أن المعارف التي بينها الأنبياء إنما وقع بيانها على قدر عقول أممهم، ميلا من الصعب إلى السهل، لا أنه اقتصر بهذا المقدار. مو أنه يريد أن نقول أن العقول كانت تتحمل ولكنه هؤلاء بخلوا عنهم، لا، هؤلاء لم يكونوا يتحملوا أن يعطى لهم أكثر من ذلك. أي مرتبة؟ هذا النقطة الأولى التي أشرنا إليها، وهي أنه تحتاج إلى جملة من المقدمات. أما مرتبة ثانية موجودة، قال: وبعبارة أخرى التعبير ناظر إلى الكيف دون الكم، فيدل على أن هذه المعارف حقيقتها التي هي عليها وراء هذه العقول التي تسير في المعارف بالبرهان. هذه المعارف معارف فوق العقل، مو مضاد للعقل. فرق بين أن نقول مضاد للعقل وبين أن نقول ماذا؟ العقل لا يستطيع أن يفهمها. بواسطة ماذا؟ بواسطة هذه المقدمات وهذه الألفاظ، لأن الألفاظ قاصرة. الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول: إن ثوبا خيط من 29 حرفا عن معانيه قاصر، لأنه هذه الأثواب وهي الألفاظ خيطت من ماذا؟ خيطت من هذه الحروف، وهذه الألفاظ قاصر عن إفادة تلك المعاني. فلهذا وجدت أنت في الروايات دائما، الروايات بل الآيات أيضا عبرت: لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. لماذا لم يخطر؟ لماذا؟ لأن المعاني الموجودة عندنا معاني مرتبطة بهذه النشأة، وتلك المعاني مرتبطة بنشأة أخرى. فإذا كانت مرتبطة بنشأة أخرى، اضطر القرآن أن يبين تلك المعارف من خلال ماذا؟ من خلال: وتلك الأمثال نضربها للناس، وتلك الأمثال نضربها للناس. فهذه كلها أمثال. حتى بعض تلك المعارف قابلة للبيان باللفظ ولو من خلال المثال، وبعضها غير قابلة للبيان حتى من خلال المثال. فلهذا القرآن الكريم قال: ولدينا مزيد. حتى هذا المزيد ما هو؟ إذا كان من سنخ هذا المعطى، هو كان يبين، يتبين أنه لا يمكن تصوره، لا يمكن تخيله للإنسان. قال: وراء هذه العقول التي تسير في المعارف بالبرهان والجدل والخطابة، وقد بينها الأنبياء بجميع طرق العقول من البرهان والجدل، وقطعوا في شرحها كل طريق ممكن. ومن هنا يعلم أن لها مرتبة فوق مرتبة البيان اللفظي. أساسا هذه لا يمكن معرفتها باللفظ حتى أنه نحن نبحثها باللفظ. فلهذا بعض الأحيان عندما الإنسان يأتي ليبينها باللفظ يقول مقولة ماذا؟ يقول مقولة الحلاج، يقول أنا الحق. أنا الحق. خب سيد الإمام ما تذكرون ولا سيد الإمام في أشعاره أيضا ماذا يقول هذه الكلمة، ولكنه سيد الإمام الخميني قدس سره الشريف، ولكنه هذه النقطة مقابلة للبيان، فلهذا أنت لم تجدها في كلمات الأئمة سلام الله عليهم. لماذا؟ لأنه هذا غير قابل للبيان، لأنه بمجرد أن تقول أنا الحق يلزم الحلول أو لا يلزم الحلول؟ ها؟ يلزم الاتحاد أو لا يلزم الاتحاد؟ نعم. يلزم أن يكون الواجب ممكن أو لا يلزم؟ نعم. تلزم يلزم ألف محذور. هذه المكاشفة التي كوشف بها العارف في كثير من الأحيان غير قابلة للبيان اللفظي. نعم الله إنسان إذا وفق للمكاشفة وللذوق فطوبى له وحسن ظن، وإن لم يوفق ذاك الذي كوشف لا يمكنه أن يبين، وإذا بين تقع المحاذير. فلهذا قال ومن هنا يعلم أن لها مرتبة فوق مرتبة البيان اللفظي، لو نزلت إلى مرتبة البيان اللفظي دفعتها العقول، العقول لا يمكنها أن تقبل، إما لكونها خلاف الضرورة عند العقول أو لكونها منافية للبيان الذي بينت لهم به وقبلته عقولهم. ومن هنا يظهر أن نحو إدراك هذه المعارف بحقيقة حقائقها غير نحو إدراك العقول وهو الإدراك الفكري لها. هذا مو طريقها بعد ماذا؟ بعد مو طريقها بيان، مو طريقها علم، مو طريقها لفظ وألفاظ. بس واضح بأنه لماذا يؤكدون هؤلاء أن الإنسان قبل أن يصل إلى هذه المعارف النظرية حتى التي بينت يقولون لابد أن يكون عنده سلوك عملي، لأنه إن لم يكن عنده سلوك عملي حتى ما أمكن بيانه باللفظ لا يمكن أن يستوعبه. إذن الروايات التي وردت وأصحاب الأئمة الذين أيضا بيّنوا هذه النقطة وهي كتمان هذه الأسرار، لأن هنا يعقد فصلا مستقلا في كتمان هذه الأسرار. الإخوة مقدمة مشتملة على كتمان الأسرار المودعة في هذا الكتاب عن غير أهلها، وهذه المرتبة الدانية منها، يعني يمكن بيانها ولكنه تحتاج إلى مقدمات، وهناك مرتبة لا يمكن بيانها. وهذه النقطة أيضا اتضحت. طبعا المحققين من علمائنا أيضا ملتفتين لهذه النقطة. السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب المستمسك في المجلد الأول صفحة 391 بعد أن يأتي إلى مسألة والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم، هنا عند حاشية السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يقول وأما القائلون بوحدة الوجود من الصوفية فقد ذكرهم جماعة، إشارة إلى الحكيم السبزواري في حواشيه على الأسفار، ومنهم السبزواري في تعليقته على الأسفار قال والقائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعا، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا وهو مذهب بعض الصوفية، وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين، وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين، والأول توحيد عامي والثالث توحيد خاصي والثاني توحيد خاص الخاص والرابع توحيد أخص الخواص. أقول التكتوا لعبارة السيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه، أقول حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص والحمل على الصحة المأمور به شرعا يوجبان حمل هذه الأقوال على خلاف ظاهره، لأنه بحسب ظاهرها إذا كانت وحدة الوجود والموجود طب لا يوجد هناك كثرة، طب لا معنى للرسالة، لا معنى للنبوة، لا معنى للتكليف، لا معنى للجنة، لا معنى للنار، لا معنى للعقاب، لا معنى للثواب. ولكنه محقق كالسيد الحكيم رحمة الله تعالى عليه يقول بحسب الظواهر هذه لا يمكن، ولكن حسن الظن بهم يقول لنا بأنه لا، هؤلاء لا يريدون ظواهر كلماتهم. ونحن ذكرنا لكم فيما سبق، قلنا بأن هؤلاء من يقولون وحدة الوجود والموجود ليس مرادهم أنه لا يوجد في الدار غيره ديار وما سواه فهو عدم، معظه أمر اعتباري. هنا تبقى عندنا نقطة أخيرة إن شاء الله نحاول أن ننهي هذا البحث حتى بكرة ندخل في وحدة واجب الوجود، وهي هنا في هذه المقدمة تقرر منا لفظ الشريعة والطريقة والحقيقة، أو لفظ الظاهر والباطن. هنا الإخوة اللي يريدون يراجعون لبيان هذه المطالب يرجعون إلى نفس هذا الكتاب للسيد حيدر الآملي صفحة 343. قال اعلم أن هذه القاعدة في بيان الشريعة والطريقة والحقيقة، والغرض منه أنه لما كان أكثر أهل الزمان من خواصهم وعوامهم يدعون أن الشريعة خلاف الطريقة والطريقة خلاف الحقيقة، ويتصورون أن بين هذه المراتب مغايرة حقيقية، وينسبون إلى كل طائفة منهم ما لا يليق بهم، خصوصا إلى طائفة الموحدين، وكان سبب ذلك عدم علمهم بحالهم وقلة الوقوف على أصولهم وقواعدهم، فأردت أن أبين لهم الحال على ما هو عليه. ثم يدخل في بيان ما هي الحقيقة، ما هي الشريعة، ما هي الطريقة، ما هي الحقيقة. يقول إذا تحقق هذا فاعلم أن الشريعة اسم موضوع للسبل الإلهية مشتمل على أصولها وفروعها ورخصها وعزائمها وحسنها وأحسنها، والطريقة هي الأخذ بأحوطها وأحسنها وأقومها، وكل مسلك يسلك الإنسان أحسنه وأقومه يسمى طريقة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. إذن هؤلاء عندما يقولون شريعة ويقولون طريقة، مرادهم من الشريعة ماذا؟ هو أنك تعمل بالمكروهات وتعمل بالمباحات وتترك المستحبات، كل ما في الأمر هو أنك تعمل بالواجبات وتترك المحرمات، أما المستحبات فتتركها، أما المكروهات فتعملها. هذا بعد لا يسمى طريقة، هذا يسمى عمل بالشريعة. ولكن يقف الحد عند هذا الحد، أو يقف الإنسان في تكامله عند هذا الحد، لا، يتجاوز مرتبة وهي مرتبة الطريقة، وأقومه يسمى طريقة قولا كان أو فعلا أو صفة أو حالا. أما الحقيقة ما هي؟ قال فهي إثبات الشيء كشفا أو عيانا أو حالة ووجدانا. يعني أنت تؤمن بالتوحيد، ولكن مرة تؤمن بالتوحيد من وراء حجاب، مرة تؤمن بالتوحيد وأن الله غائب، ومرة تؤمن بالتوحيد ويلك كيف أعبد ربا لم أرى، عبادة كأنه يراه، أن تعبد الله كأنك تراه. فسمصد يصل المقام الإنسان أن يعبد الله مو كأنه يراه، بل أنه يراه، وهذه هي الحقيقة. إذن هؤلاء عندما يقولون أن الإسلام له شريعة، له طريقة، له حقيقة، مرادهم هذه المراتب المتعددة. فلهذا تجد هو سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تحت هذا العنوان، الطريقة والحقيقة، الشريعة والطريقة والحقيقة، هناك يأخذ كل أصول الدين وفروع الدين، يبين الشريعة فيها ويبين الطريقة فيها ويبين الحقيقة فيها. يقول هذه مراتب متعددة. فإيمانه بالغيب حق وشريعة، وكشفه ووجدانه الجنة التي كشف لماذا؟ لحارثة، وهو أنه قال يا حارثة كيف أصبح؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال عليه السلام لكل حق حقيقة. هذا الحق الذي آمنت به ما هي حقيقته التي وصلت إليها؟ فما حقيقة إيمانك؟ قال رأيت أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يتعاون ورأيت عرش ربي بارزا. قال عليه السلام أصبت فالزم. هذه انطبقة من أصحابهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال فإيمانه بالغيب حق وشريعة وكشفه ووجدانه الجنة والنار والعرش حقيقة وزهده في الدنيا وسهره وظمأه طريقة والشرع شامل للكل لأن الشرع كاللوزة الكاملة المشتملة على اللب والدهن والقشر فاللوزة بأسرها كالشريعة واللب كالطريقة والدهن كالحقيقة كما قيل في صفة الصلاة إن الصلاة خدمة وقربة ووصلة فالخدمة هي الشريعة والقربة هي الطريقة والوصلة هي الحقيقة. ثم ينزل هذه المراتب الثلاثة علم اليقين عين اليقين حق اليقين على الشريعة والطريقة والحقيقة إلى أن يصل إلى هذا التصريح المهم الذي صرح به. حتى بعض الإخوة هم يراجعون الآن ما وجدت هذه وهو أنه الشريعة بلا حقيقة كفر والحقيقة بلا شريعة ذاك الذي قرأناه في أول الكتاب الباطن بلا ظاهر كفر والظاهر بلا باطن زندقة. هذا المراد من الكفر هنا مو معناه الكفر يعني الخارج من الدين لأنكم تعلمون أن الكفر له معاني متعددة يعني أنه هذا ليس كل الحقيقة من قبيل ما ورد في قوله تعالى ولله حج الناس ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الآية قالت ومن كفر ماذا فإن الله غني عن العالمين. يبقى مطلب أخير كان بوجه اليوم أم أشير إليه وهو أنه لقائل أن يقول هذا الذي ذكرتموه مفصلا هل يتنافى مع طريق العقل أو لا يتنافى مع طريق العقل لأنه نحن تكلمنا في طريق المشاهدة في طريق الكشف فهل يتنافى أو لا يتنافى. يقول الذي يقول الشرع خلاف العقل والعقل خلاف الشرع وليس بينهما مناسبة فهو جاهلون. الإخوة بعد احنا ما نقرأ العبارات مفصلة تبدأ من صفحة 371 من هذا الكتاب إلى الآخر لبيان أن أحدهما مرتبط بالآخر. نكتة أخيرة أشير إليها وأنهي الحديث فهو أنه نحن بالأمس قرأنا هاتين الروايتين بنحو معكوس كما يشير إليها يشير إليه نفس الحكيم سيد حيدر الآملي. هذه صحو الموهوم مع محو المعلوم الصحيح كما هو ينقله بعد ذلك وفي المصادر أيضا صحو المعلوم مع محو الموهوم هذه بالعكس. والمطلب الثاني أيضا الذي نقله قال مطلب الثاني قال هتك السر لغلبة الساترة أيضا معكوسة كما ينقلها هو في صفحات أخرى يقول هتك الستر لغلبة السر والعبارة هو إن بعد تكون واضحة أنه يهتك الساتر لأن السر والباطن يكون غالبا عليه. صححوها إذا كاتبها بهذا الشكل صححوها بهذا الشكل صحو المعلوم مع محو الموهوم وهتك الستر لغلبة السر. هذا تمام الكلام في التوحيد الأول أو في المقام الأول من التوحيد وهو التوحيد الشخصي في الوجود أو وحدة الوجود بالمقدار الميسور. بكرة إن شاء الله سننتقل إلى بحث وحدة واجب الوجود وأنه هل أن واجب الوجود واحد أو متعدد والحمد لله رب العالمين.